إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من تعدي الشيطان على بني آدم ومن تسلطه عليهم ومن حرصه الشديد على أهوائهم وأن يكونوا من أصحاب السعير، أن بث فيهم العلوم الضارة، العلوم الفاسدة، واستعاذوا بها عن العلم النافع المستقى من الوحي الذي أنزل على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ومن أفسد هذه العلوم التي بثها الشيطان في بني آدم هو علم السحر. السحر علم من العلوم، لكنه من العلوم الفاسدة الضارة. فالعلم علم نافع وعلم ضار. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل علما نافعا ويستعيذ به من علم لا ينفع. ومن أضر هذه العلوم هو هذا العلم، وهو علم السحر. وعلم السحر أو السحر موجود من قديم الزمان، كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا قالوا ساحر أو مجنون. فاتهم قوم نوح نوحاً عليه السلام بالسحر، ولكنه استشر في عهد موسى عليه الصلاة والسلام في عهد فرعون، فكان يقرب السحرة ويحث على تعلم السحر، كذلك كثير من الملوك بعده، كما في قصة الغلام والراهب. ولا يكون الساحر ساحراً حتى ينبذ كتاب الله عز وجل، وحتى يكفر بالله تبارك وتعالى تقرباً إلى الشيطان بذلك. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فلما نبذوا كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم، والمقصود بنبذهم لهذا الكتاب العظيم وراء ظهورهم هو تركهم للعمل به لتحليل حلاله وتحريم حرامه والمشي على شرعته، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة، ولكنهم لم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه، فذلك النبذ. والنبذ هو الطرح والرمي والإهمال. فلما أهملوا كتاب الله الذي جاءهم به موسى عليه الصلاة والسلام استعاذوه واستبدلوه بما كانت تتلوه الشياطين على عهد ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. وسبب ذكر سليمان وتبرئته أنه لم يكفر، وما كفر سليمان هو أن اليهود وصموه بالسحر، وقالوا إن سليمان عليه الصلاة والسلام ما حكم الجن والإنس وسخرت له الرياح والوحوش إلا بالسحر، فبرأه الله عز وجل في أعظم كتاب أنزل على أعظم رسول. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. في هذه الآيتين الكريمتين بيان أنه لا يكون الساحر ساحراً حتى ينبذ دين الله عز وجل وراء ظهره، وحتى يجعل إلهه ومعبوده الشيطان الرجيم، فيتقرب إلى الشيطان بما يمليه عليه وبما يشرطه عليه حتى يحقق له مبتغاه، فيكفر بالله تبارك وتعالى كفراً لم يكفره كثير من الأقوام التي عاندت الرسل. من ذلك كما ثبت عليهم السحرة أنهم يكتبون آيات من كتاب الله عز وجل بالنجاسات، تحقيقاً للشيطان أنهم قد كفروا الكفر الذي لا رجعة فيه والعياذ بالله، ويكتبون القرآن وخاصة سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، أو آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، يكتبون ذلك إما منكوسا يكتبوه بالمقلوب، أو يكتبونه في نعالهم ويدخلون به بيوت الخلاء، أو يكتبونه بدم الحيض ويذبحون لشياطينهم، يذبحون لهم القرابين، يتقربون بهم، يتقربون بذلك إليهم. فإذا كفروا واستبشع كفرهم، كفروا الكفر الغليظ، هنالك يكونون من أولياء الشيطان، فيمدهم ويمنيهم ويعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، لأنهم لم يحصلوا من وراء ذلك إلا الضر في الدنيا والآخرة. لذلك جاءت شريعتنا بالحكم الصارم لهؤلاء المجرمين الذين علمهم هذا الضار يكون ضرره على العقائد وعلى الأخلاق وعلى الأبدان والعقول والقلوب وعلى أمن المجتمعات والأفراد. فكم من أسرة تفرقت بسبب السحر، وكم من حبيبين زوج وزوجته فرق بينهما بسبب السحر، وكم من تاجر خسر صفقته بسبب السحر، إلى غير ذلك مما ينتشر في المجتمعات التي نقص إيمانها ولم يعلموا حكم الله عز وجل في مثل هذا الجرم العظيم، جرم السحر وحكم السحرة في كتاب الله وفي شريعة الله تبارك وتعالى. لا جرم أن جمهور أهل العلم على أن الساحر كافر بالله تبارك وتعالى، وجمهورهم على أن حكمه الإعدام، وذلك مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله جميعا. والدليل على أن الساحر كافر بالله عز وجل فضلا عن الواقع واقعهم الذي قد ظهر منه مثل ما مر، من الاستهزاء بكتاب الله وتنجيسه والعياذ بالله. النصوص الشرعية على ذلك، على كفر الساحة، ويكفي ما في هذه الآية وهو قوله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين كفروا بأسباب عدة، من أسباب كفرهم هو أنهم يعلمون الناس السحر. وقول الملكين باب هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، اختبار، فلا تكفر. وقوله تبارك وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، والذي ليس له نصيب في الآخرة هو الكافر، لأن المسلم وإن أصابه ما أصابه فله نصيب، وأن مآله إلى الجنة، وإن أصابته اللأواء وإن أصابه العذاب فله نصيب عند ربه تبارك وتعالى. فما من مسلم يموت على الإسلام إلا ويكون مصيره الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أصابه قبل ذلك ما أصابه. عاقبة السحر، عاقبة الساحر في الدنيا قبل الآخرة: الضنك وسوء المنقلب ونكد العيش، وأن يظن فيهم أنهم يكسبون من وراء سحرهم المنافع. لذلك يقول الله عز وجل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فهو أشنع من الخمر والميسر اللذين قال الله عز وجل في شأنهما: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما السحر فنفى الانتفاع به البتة. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقال الله عز وجل في شأن الساحر: قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يرى فلاح ولا يعيش فلاحا ولا يسعد في حياته، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف نذهب إلى السحرة؟ وأعمالهم لا يباركها الله تبارك وتعالى، بل يمحقها، أعظم من محقه للربا. قال الله عز وجل في مناظرة موسى للسحرة: قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالساحر مفسد، والله عز وجل لا يصلح له عملا، فأعماله فاسدة غير مباركة، مشؤومة عليه وعلى من يأتيه. وهناك قصة طريفة لا بأس أن نستأنس بها لبيان أن الساحر كافر بالله عز وجل، ولا يكون ساحرا حتى يكون حتى يخرج من دينه. ذلك ما رواه ابن جرير رحمه الله عن عروة بن الزبير عن خالته الصديقة عائشة رضي الله عنها، قالت تحدث ابن أختها، قالت: جاءتني امرأة تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم حداثة موته، أي دوب ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدته قد مات، فأخذت تبكي. تقول عائشة: ابن أختي تبكي بكاء حتى أرحمها، تبكي بكاء شديد. قالت: هي من دمة الجندل، مدينة في جزيرة العرب. قالت: فقدت زوجي وغاب عني زمنا طويلا، فحزنت لأجله حزنا عظيما. فبينما أنا في البيت إذ دخلت علي عجوز من الحي، وردوا بالكم من أن تستقبلوا أو تخالطوا يا عباد الله من لا تأمنونه على دينكم ولا دنياكم. قالت دخلت علي عجوز وجدتني كئيبة، قالت ما لك؟ فحدثتها فقالت لو أطعتيني لتعرفن مكان زوجك. يعني تبعني طن. قلت لها نعم لا بأس. قال جاءتني بالليل ومعها كلبان، معها زوج كلاب. قال فركبت كلبا، وهذا من علامات الساحر، يركبون الكلاب ويطيرون في الهواء إلى غير ذلك. فركبت كلبا وركبت كلبا، فسرنا وإذا بنا على أبواب بابل في وقت قصير، وبين دومة الجندل وبابل في العراق يعني مسافة طويلة. قالت فإذا أنا برجلين معلقين من عراقيبهما. قالت هذه العجوز، قالت اذهبي إليهما. فذهبت إليهما، قال جئت أتعلم السحر. قال ارجعي، إنما نحن فتنة فلا تكفري. قالت لا. قالت فأرببت وأبت، لزمت مكانها، شدت صحيح. قال إن أبيتي فاذهبي إذا ذلك التنور، التنور قلوا احنا طابونة ولا فرن، اذهبي إلى ذاك التنور فبولي فيه. فذهبت، فلما أردت أن أبول أصابتني قشعريرة، فرجعت. قال لها هل فعلت ما أمرت به؟ قالت نعم. قال لها ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيء. قال كذبت، ارجعي إلى بلادك فلا تكفري. قالت لا. مرة ثانية كيف شاءت التنور، حستك لحمها شوك، ما بلدش، رجعت شفتش حاجة، ما شفت شيء، تكذب، برا رجع لبلادك خيرك، تكفر رب. في المرة الثالثة بالت في ذلك التنور، فرأت فارسا مسلحا خرج منها وغاب في السماء حتى لم تعد ترى. رجعت إليهما، هل فعلت؟ نعم. ماذا رأيت؟ رأيت كذا وكذا. قال لها ذلك الإيمان خرج منك، إيمانك دينك خرج منك. ثم ذهبت إلى المرأة، هي قتلها، هي شنو ما قالوا لي شيء كان. قالت أعطتها شيء من البذر، حبوب قمح ولا شعير. فقال ابذري، فبذرت، اطلعي اطلع القمح والشعير، احصدي اطحني اخبزي. في لحظة بذرت القمح والشعير، طلع الزرع يبس، طحنته خبزته طاب الخبز. قالت لعائشة يا أم المؤمنين، فلما رأيت ذلك أني أقول يعني ما أريده يكون أسقط في يدي، ندمت. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأل، تريد أن تتوب، تريد أن تقلع عما. فعائشة لم تفتها بشيء، وأخذت تتجول وتدور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتجرأ أحد على إفتائها. يقول هشام بن عروة رحمه الله، يقول لو جاءت إلينا لكنا يعني جرأة على الفتوى. الشاهد إخواني قطع النظر، يعني في الحافظ ابن كثير رحمه الله يجود هذه القصة أسنادها، قطع النظر لكن من باب الاستئناس فقط، على أن من تعلم السحر فقد خرج الإيمان منه والعياذ بالله. والمسلم يجب أن يكون إن كان عاقلا أن يكون حريصا على دينه، أشد من حرصه على نفسه، أشد من حرصه على روحه، أشد من حرصه على دنياه، لأن هذه دنيا زائلة. ولو عمرت فيها العمر الطويل، ولو أوتيت فيها المال الكثير الوفير، فمآلها إلى الزوال، والذي يبقى هو ما تلقى به الله عز وجل من دين صحيح أو دين فاسد، فالعاقبة للتقوى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله ورسوله النبي الخاتم، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا حال الساحر، هو أنه كافر بالله تبارك وتعالى، يتقرب إلى الشياطين، يوالي الشيطان، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسراً مبينا. فما حال من يذهب إلى الساحر؟ ما حال من يذهب إلى الساحر لقضاء مآربه؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى عرافاً أو كاهناً أو ساحراً فقد كفر بما أنزل على محمد، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل يرخص دين المسلم عليه حتى يقامر به فيخسر دينه من أجل قضاء مأرب من المهارب، دنيا زائلة؟ لا يفعل ذلك من عرف قيمة دينه ولقاء الله تبارك وتعالى. وجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا وعيد، ليس على ديننا، ليس على طريقتنا، على هدينا. هذا تبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم. ممن؟ ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. إما هو يسحر أو يمشي بشي يعملوا له سحر، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومصدق بسحر، وقاطع الرحم. المصدق بالسحر هو الذي يصدق السحر، يذهب إليهم ويصدقهم. ولقد انتشر اليوم، لم تعد بحاجة إلى أن تذهب إليه، انتشروا في القنوات. والمصيبة أنه إذا فشى الجهل بين الناس المسلمين الذين لهم دين، أول ما يهتم به هو العلم، العلم بأحكام الله عز وجل، العلم بالحلال والحرام، العلم بالله تبارك وتعالى، ثم لا يولون أمر العلم الاهتمام الكافي، فينتشر بينهم وتنطلي عليهم حيلهم. من يزعمون أنه من المشيخة، المدب، سيد المدب وسيد الشيخ، كتاب يكتب الحروز والطلاسم للمرتدين إليه، يبيعون دينهم. أكثرهم يجهلون حكم الله عز وجل في هذه الأمور. ولقد كان السحر أمراً مستبشعاً حتى عند الكفار، وإذا جاءهم الأنبياء قالوا ساحر، لأنه يعرفوا السبة، هذا ساحر يعني سبوه. إحنا اليوم الساحر يعني تعقد له الندوات والاحتفالات والصغيرات، يجيبوا كل واحد 500 ولا دينار، عندكم باش يجيبوا ساحر، ويجي بابا اعطيني دينار باش نمشي نتفرج في الساحر. في بلاد الإسلام يبجل الساحر ويقدم، بينما هي سبة عند العقلاء حتى من الكافرين. من علامات الساحر أنك إذا ذهبت إليه، كثير من الناس يصاب بمرض، يصاب بسحر، يصاب بصرح، يصاب بمس بعين، بمرض نفساني، مرض أعصاب إلى غير ذلك من الأمراض، ثم ماشي يكون يرقي، أو سمعنا بفلان يرقي، أمشي لفلان يرقي. ولا يدري المسكين، لا يفرق، لا يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، لا يفرق بين من يرقيه بالرقاء الشرعية وبين من يرقيه بالتعويذات الشيطانية. فمن علامات الساحر أنك إذا ذهبت، وأعيذك بالله أن تذهب إليه، من علاماته أنه يسألك عن اسمك واسم أمك، يطلب منك شيء من ملابسك خاصة الداخلية، أو من تريد أن تسحر له، جيب لي مريو الخلع متاعه، جيب لي الشورت متاعه، جيب لي شيء من شعره، شيء من فضلاته، شيء من أظافيره، فاعلم أنه ساحر. واللي هو مقدم على هذا مع سابقية الإثمار والترصد هذا أمره مفروغ منه. احنا نحكيه والناس بساكن ثم اللي ما يعرفش، لا يعلم حكم الله، يجهل حكم الشريعة الإسلامية التي ينتسب إليها، هذا مسلم ويجهل حكم الشرع في الساحر وفي الاتيان إلى ساحر. يطلب منه أن يذبح ذبيحة بأوصاف معينة، سودة كحلة بيضة كذا، في وقت الفلاني، ما تسميش عليها اسم ربي سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن يلبس عليك لا يكلمك بمسألة التسمية، خلي حتى لين شوية بشوية حتى يعدها عليك. من علاماته أنه إذا بدأ في الرقية يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ سورة الفاتحة أو شيء من القرآن، ثم يتمتم بكلمات لا تفهم أو بكلمات غير عربية، أو يعطيك شيء من الأوراق يقول أحرقها وبخر بها، أو أعطيك شيء من الطلاسم إما على أوراق أو على صحن فخار أو غير ذلك، اغمسه في الماء ثم اشرب ماءه، أو رش به البيت أو غير ذلك. هذه كلها من علامات الساحر، ففر منه أشد من فرارك من الأسد. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحذرون، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في ديننا، وزهدنا في دنيانا، وبصرنا بعيوبنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه وأنت راض عنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. أسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان وشركه وهمزه ونفخه ونفثه، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.